ساعة القرآن الكريم بعد أن نقدم شكرنا إلى وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية الشرقية فضيلة الشيخ محمد مراعي ومن جاء معه فضيلة السيد محمد إسماعيل البحراوي إمام مسجد سيدي أبو عامر بالزقازي. أيها الإخوة الأحباب، نعود إلى كتاب المولى الرحيم الرحمن الذي وصى عن تلاوته سيدنا المصطفى العدنان ومع فضيلة القارئ الشيخ عبد اللطيف وهدان، داعينا المولى الرحمن أن يرزقه التجلي والإحكام والإطلاق، فليتفضل مشكورا مقبولا. فضيلة الشيخ مالك الطرق الصوفية المتنبي، فضيلة الشيخ عيد، وفضيلة الشيخ محمد مراعي. الله يحفظك. الله يحفظك. لما هيدا الشيخ ليه جنبين منك هيدا دبنا شوية أصدقى قول يا عم. كسكير انت ماشي كسكين طيب يا عم شهر 8 مدنا القطاع سيدنا Thank you.

وَأَمَّا الَّذِينَ